إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الفصل السابع، وهو الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب، وعنوانه المحاذير. ومضمون هذا الفصل هو تحذير طالب العلم من بعض الخصال السيئة والأخلاق الذميمة التي على طالب العلم أن يجتنبها ويبتعد عنها ويحذر منها. وكما ستلاحظون إن شاء الله، يعني معظم ما ورد في هذا الفصل يعني مما مر ذكره من قبل، يعني لكن هنا يعني بمزيد من التركيز والتأكيد عليه. يقول: الرابع والخمسون: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. فهنا يعني تحذير يعني من المؤلف، يحذر المؤلف حفظه الله تعالى طالب العلم من ادعاء العلم بشيء هو لا يعلمه، وسماه حلم اليقظة، يعني بمعنى أن بعض الناس يعني يعيش وهما فيحسب نفسه عالما، أو يحسب نفسه مفتيا، أو يعني إماما أو كذا، وهو غير مؤهل لهذه الأمور، ولم يحصل يعني ما يمكنه من ذلك. وفي العادة يعني نسأل الله العافية، يعني الذي يجعل بعض الناس يعني يصاب بهذا الوهم يعني أو أحلام اليقظة، يعني كأنه يحلم وهو في اليقظة، هو ليس نائما ولكنه يعيش يعني أوهاما، ويتخيل يعني تخيلات أنه عالم كبير وأستاذ جليل وكذا، وهو يعني ليس كذلك. فالذي يؤدي بكثير من الناس إلى هذا هو صحبة الجهال، أنه يكون مصاحبا لبعض الجهال، يعني ممن يقبلون له يعني وينافقونه وكذا، وقد يكون هذا يعني بحسن نية منهم، ويعني لكونه يصاحب يعني بعض العوام من لا يعلم من الدين شيئا وكذا، فيحسبون هذا الشخص أنه يعني عالم كبير وكذا، يعني قياسا بحالهم، وهو ليس كذلك في الحقيقة. فبعض الناس يعني يصدق يعني هذه الأكاذيب يعني التي تقال عنه، والمبالغات يعني التي يوصف بها، فبعض الناس يصدق هذا عن نفسه ويعيش يعني هذا الدور يعني كما يقولون. فهذا يعني مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني هذا من الزور والبهتان، يعني أن الإنسان يتشبع بما لم يعطى، يعني يظهر نفسه يعني على هيئة من هيئات الخير وبصفة من صفات الخير وهي ليست فيه. ويدخل أيضا في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. فأيضا توعد الله تعالى الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فبعض الناس يعني يحب أن يحمد بأنه يعني فقيه كبير وعالم جليل وكذا، وهو ليس يعني كذلك. يعني فهنا يعني تحذير من هذا الأمر. يقول بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن. أنك تدعي العلم بشيء أنت لا تعلمه أو تدعي إتقان شيء أنت لا تتقنه. قال فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. كيف يكون حجابا كثيفا عن العلم؟ لأن الإنسان والعياذ بالله تعالى إذا يعني توهم أنه صار فقيها كبيرا وعالما جليلا وكذا يعني شعر أنه مستغن عن التعلم يعني على يد من هم أعلم منه وعن التتلمذ على يد الآخرين وكذا فيحرم العلم. يعني لو أنه عرف قدر نفسه وأنه يعني فعلا لا يزال يعني محتاجا إلى الاستزادة من العلم والاستزادة من التحصيل وأنه ينقصه الكثير فإن هذا سوف يدفعه إلى يعني مواصلة طريق طلب العلم والاستزادة والتحصيل. لكن إذا اعتقد في نفسه أنه استغنى وأصبح يعني غير محتاج إلى أحد وكذا فإن هذا سوف يحجبه عن العلم ويبدأ يعني يقول على الله ما لا يعلم ويفتي برأيه يعني بالجهل وكذا فيضل ويضل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في شرحه أحيانا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع فتجده إذا سئل يسكت قليلا كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار ثم يرفع رأسه ويقول هذه المسألة فيها قولان للعلماء إلى آخر كلامه. يعني يقول بعض الناس يسأل عن شيء لا يعلمه فيؤلف يعني من رأسه ويدعي يعني اطلاعه على أقوال العلماء في هذه المسألة بدلا من أن يقول لا أدري وأن يقول لا أعلم. طيب التحذير الذي بعده قال الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبر. قال احذر أن تكون أبا شبر. تعرفون الشبر المقياس الذي يقاس به يعني المسافة يعني إذا فرجت أصابع يدك فالمسافة بين طرف الخنصر وطرف الإبهام طرف الخنصر الأصبع الصغير وطرف الإبهام الأصبع الكبير عندما تفرج يعني بين أصابع يدك فهذه المسافة يعني مسافة الشبر يعني. فقال احذر أن تكون أبا شبر. قال فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. يقول احذر أن تكون أبا شبر يعني أن تكون من إيه من أهل الشبر الأول من أشبار العلم. واستشهد يعني بهذا الأثر المروي عن بعض السلف يعني قالوا العلم ثلاثة أشبار يعني العلم مقسم إلى ثلاثة أجزاء يعني فقصدنا بالأشبار يعني ضرب المثال يعني العلم مجزأ أو مقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراحل يعني. فمن دخل في الشبر الأول يعني من كان لا يزال في المرحلة الأولى من مراحل طلب العلم يعني أو في الجزء الأول يعني من بدايات طريق طلب العلم تكبر والعياذ بالله تعالى تكبر يعني لأنه كان جاهلا ولا يفقه شيئا ثم فجأة بدأ يدرس بعض العلوم الإسلامية وكذا وبدأ يسمع يعني مصطلحات وكذا تطرق سمعه لأول مرة ويعني آيات وأحاديث وتقسيمات علمية وكذا فيحصل له والعياذ بالله تعالى يعني أحيانا شيء من الزهو يعني والإعجاب بالنفس وكذا ويظن أنه يعني قد يعني حاز العلم كله ويبدأ يعني يتعالى على من كانوا مثل حاله قبل أن يدخل في هذا الطريق طريق طلب العلم مع أنه في بداية هذا الطريق وكان ينبغي عليه أن يستحضر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهو يعني كان جاهلا ومن الله تعالى عليه وعلمه يعني هذه المعلومات القليلة، فلا يليق به أن يتكبر وأن يتعالى على الناس. فهذا هو الشبر الأول. ثم إيه من دخل في الشبر الثاني، يعني انتقل إلى المرحلة الثانية، يعني زي مرحلة المتوسطين يعني في طلب العلم، مرحلة المتوسطين في طلب العلم، يعني تجاوز مرحلة المبتدئين ودخل في مرحلة يعني المتوسطين. فيقول يعني في الغالب أنه يتواضع، طبعا هذا كله في الغالب، يعني هذا كله يعني في الغالب أو يعني يحصل كثيرا، ليس بالضرورة يعني كل إنسان في الشبر الأول يتكبر أو في الشبر الثاني يتواضع، لكن يعني هذا يحصل كثيرا أنه إذا دخل في الشبر الثاني صار يعني طالب علم متوسطا يحصل له تواضع. لماذا؟ لأنه يعني يبدأ يدرك يعني ضخامة العلوم الإسلامية ومدى يعني سعة هذه العلوم، وأنه لا طاقة له يعني على الإحاطة بها. يعني هو في البداية يحسب يعني أنه كلها يعني سنة أو سنتين ويحوز العلم بأكمله وينهي هذه الكتب جميعا ويتقن هذه العلوم جميعا، فلذلك يحصل له الزهو في البداية. لكن في المرحلة الثانية يكون يعني قد تعمق شيئا في طلب العلم، فيبدأ يشعر أن العلم بحر لا ساحل له، وأنه يعني مهما قطع فيه من شوط لا يزال أمامه يعني طريق طويل وكثير من العلوم يتضح له أنه يعني لم يسمع بأسمائها فضلا عن أن يقرأ فيها شيئا، وعلوم أخرى يعني يتضح له أنه يعني لا يزال يعني في يعني بدايات السلم وأمامه مشوار طويل وكذا، فيحصل له تواضع وانكسار يعني وإحساس قدره وأن يعني وقلة علمه، وخاصة أيضا إذا صاحب من هم أعلم منه. دائما الذي يؤدي إلى الغرور والتكبر هو مصاحبة الجهال، فيبدأ الإنسان يحس يعني أنه متميز عن من حوله فيحصل له زهو وتكبر. لكن إذا يعني بدأ يطلب العلم ويرافق طلاب العلم ويخالط العلماء وكذا، يبدأ يشعر أن هناك من يفوقونه بكثير وبمراحل يعني كبيرة وكذا، فيحصل له تواضع وانكسار وإحساس يعني بقدره. ثم يقول يعني إذا دخل في الشبر الثالث، مرحلة يعني من تبحر في العلم يعني وصار من أهل الانتهاء، يعني في هناك المبتدئ والمتوسط والمنتهي، يعني ممن توسع وتبحر في العلوم الإسلامية، فهذا يعني يعلم أنه لا يعلم، يعني يصبح عنده يقين أن علمه قليل، لأنه يعني كثرة اطلاعه وقراءته وكثرة ما اطلع عليه من الكتب وكثرة من خالط من العلماء وعلم يعني محفوظاتهم ومعلوماتهم، فإنه يصبح عنده يقين يعني بأنه يعني لا يعلم. وطبعا هذا شيء نسبي يعني مقارنة بمن هم يعني أعلم منه وكذا، فيحس يعني أنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، وأنه يعني لا أمل له، أنه قطع شوطا طويلا وأثنى عمرا كبيرا، ومع ذلك لا يزال في يعني فيما يرى أنه في بداية الطريق وأمامه يعني طريق طويل، فيصبح عنده يقين بأن ما يجهله أكثر مما يعلمه، ويزداد يعني تواضعا ويزداد يعني خشوعا لله تعالى. الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله تعالى يعني نبه هنا على مسألة أهل المرحلة الثالثة. أهل المرحلة الثالثة يعني هنا المؤلف يقول إن أهل المرحلة الثالثة يعني من الذين يعني رسخوا في العلم وانتهوا فيه يعني إلى الغاية، يعني يعلمون أنهم لا يعلمون. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبه يعني يقول يعني صح الإنسان يتواضع ويعني يكون عنده إحساس يعني بالنقص وأنه ينقصه الكثير وكذا، لكن في نفس الوقت يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا يحملنك يعني هذا الشعور بالتواضع وقلة العلم، لا يحملنك على ترك يعني تعليم الناس وترك إفادة الناس وإجابة المستفتين وكذا عما أنت متيقن منه ومتأكد من إجابته، يعني كونك يعني تتواضع وتعلم أنك لا تعلم وكذا ليس معنى هذا أنك يعني خلاص تعتزل الناس وتمتنع من التدريس وتمتنع من الإفتاء ومن الدعوة إلى الله، يعني بزعم أنك لا تعلم وأنك تجهل أكثر مما تعلم أو كذا. فيقول لا، يعني نفرق بين أمرين، يعني إحساسك الداخلي أنك يعني ينقصك الكثير يحملك يعني على التواضع لله تعالى والتواضع للناس وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا يعني عليك أن تقوم بدورك في تعليم الناس وتبليغ ما عندك من العلم، لكن لا تعلم إلا ما أنت متأكد منه ومتيقن منه، وإلا فلو قل يعني طالب علم قال أنا لا أعلم شيئا ولا أفقه شيئا واعتزل الناس وامتنع من التعليم وامتنع من التدريس، لا أدى هذا إلى انحسار يعني الدين وانحسار التعليم الشرعي، وهذا شيء يعني يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم وقال بلغوا عني ولو آية، قال بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث من تعلم آية من كتاب الله تعالى على أن يبلغ هذه الآية الواحدة، لا يقول أنا لا أعلم إلا آية واحدة وينقصني آيات كثيرة وكذا، لا يعني يبلغ ولو آية واحدة ما دام متأكدا منها ومتأكدا من صحتها ومعناها يبلغها. وكذلك في الحديث، يعني لو سمعت حديثا واحدا وفهمته فهما جيدا وتأكدت من صحة معناه وسلامته وكذا فبلغ هذا الحديث وأنت يعني مأجور على هذا ولك الأجر. يعني هناك ليس هناك تعارض، قصدي يعني أنه ليس هناك تعارض بين يعني شعور العالم الراسخ في العلم بالتواضع وأنه ينقصه الكثير، وبين يعني إحساسه أيضا بمسؤوليته تجاه من هم أقل منه علما، يعني أن يعلمهم ما علمه الله ويبلغ الدين في حدود ما يستطيع، لكن بدون يعني تكبر وبدون تعال على الناس وبدون تفاخر أمام الآخرين وإعجاب بالناس. طيب، المحذور الذي بعده قال السادس والخمسون التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل، قال احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. يقول احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. فالتصدر قبل التأهل يعني التصدر لتعليم الناس ولتولي المناصب القيادية الدينية وأنت لست أهلا لتقلد يعني هذه المناصب، ولذلك فإنه جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى قبل أن تسودوا؟ يعني قبل أن إيه؟ أن تصبحوا سادة يعني ورؤساء ويقدمكم الناس ويبدأون في الأخذ عنكم والتلقي منكم، تفقهوا أولا. والإمام البخاري رحمه الله بعد أن روى هذا الأثر قال وبعد أن تسودوا، قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري وبعد أن تسودوا، يعني أيضا الإمام البخاري يقول يعني حتى بعد أن تسود وتصبح يعني سيدا ورئيسا أيضا استمر في التفقه. طيب، هو كلام عمر رضي الله عنه عندما يقول تفقهوا قبل أن تسودوا ماذا يقصد بهذا؟ يقصد يعني أن الإنسان إذا يعني إذا تصدر يعني للتدريس والإفتاء والإمامة وكذا بدون يعني أن يكون مؤهلا لهذا، فالغالب أنه يحصل له والعياذ بالله تعالى من الإعجاب يعني بنفسه والتفات يعني من هم أجهل منه حوله، ما يجعله يعني يشعر في نفسه بغرور وزهو وأنه ليس بحاجة للتعلم ولا للتفقه، فيقتصر على ما عنده من العلم القليل ويحرم من طلب العلم والاستزادة من العلم. والأمر الآخر هو مشاغل التصدر، يعني هو إذا تصدر وترأس وأصبح يعني رئيسا أو قائدا أو مثلا مرجعا للناس يعني في التعليم والإفتاء وكذا، في الغالب أنه يشغل يعني بمشاكل الناس وأسئلتهم والدروس العلمية التي يقوم بها ونحو ذلك، فيشغله يعني التعليم وحل مشاكل الناس وإفتاء الناس وكذا، يشغله عن طلب العلم فيحرم طلب العلم، بخلاف ما لو يعني تمهل طالب العلم يعني قليلا حتى يحصل قدرا كافيا من الفقه ومن العلم بالدين أولا قبل أن يتولى يعني رئاسة أو منصبا، فهذا يعني خير له حتى إذا شغل يعني يكون قد حصل قدرا يعني كافيا، وفي نفس الوقت أيضا يعني لا يحصل له عجب ولا يحصل له غرور. ومما يؤثر يعني في هذا عن اثنين من علماء النحو، يعني أحدهما اللي هو أبو علي الفارسي أحد علماء النحو، كان له تلميذ من تلاميذه اللي هو أبو الفتح ابن جني، اسمه أبو الفتح ابن جني، فكان ابن جني من تلاميذ يعني أبي علي الفارسي وكذا، ففوجئ الشيخ اللي هو أبو علي الفارسي بتلميذه يعني وقد افتتح حلقة في المسجد وبدأ يلقي يعني بعض الدروس وكذا، أعلن عن جدول دروس ومحاضرات وكذا وبدأ يعني يدرس، فشيخه يعني اللي هو أبو علي الفارسي راح يعني جهز له بعض الأسئلة يعني الصعبة وكذا، وجلس يوما في الحلقة وأخذ يسأله يعني بعض الأسئلة وكذا التي لا يعرف جوابها، فأحرج يعني ابن جني ولم يستطع الجواب وكذا، أسئلة يعني أكبر من مستوى، فقال له اللي هو أبو علي الفارسي قال صرت زبيبا وأنت حصرم، قال صرت زبيبا وأنت حصرم، فالحصرم اللي هو العنب يعني قبل أن يتموه قبل ما يحل فيه الماء يعني يطرى ويصبح حلوا، فبيكون فيه مزازة يعني كده ويكون يابسا يعني لسه يعني قبل ما ينضج، أول ما ينبت كده بيكون يعني يابسا وفيه يعني حموضة، فالمفترض يعني ان العنب يتموه اولا ويصبح فيه حلاوه وينتشر فيه الماء وكذا، وبعدين يجف فيتحول الى زبيب ويصبح طعمه حلوا، احيانا بعض الحصرم يجف بالشمس ويتذبب ويتحول الى زبيب وهو لا يزال حصرم، فيصبح طعمه يعني حامضا وطعمه يعني قبيحا وكذا، فقالوا يعني فندم يعني اللي هو ابن جني ورجع لملازمة يعني شيخه أبي علي الفارسي وظل يلازم حلقته حتى مات، يعني ظل ملازم لشيخه أبي علي الفارسي تقريبا 10 سنين أو حاجة زي كده حتى مات شيخه، وبعدين رجع يعني يفتتح الدروس يعني تولى التدريس بعد شيخه وكذا. القصد يعني طبعا هذا يعني ليس معناه أن الطالب لا يدرس في حياة شيخه، هذا ليس هو المقصود، بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشجعون يعني تلاميذهم من التابعين على يعني افتتاح حلقات يعني تعليمية وابتداء التدريس ويشجعونهم على ذلك، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر سعيد بن جبير وهو أحد يعني طلابه، أمره أن يحدث الناس يعني أن يعقد درسا للتحديث وهو جالس، يعني ابن عباس جالس يعني في الحلقة، وطلب من تلميذه قال اليوم أنت تتولى إلقاء الدرس. فقال سعيد بن جبير قال أحدث وأنت ها هنا، كيف أنا ألقي الدرس يعني وأنت جالس موجود يعني بيننا وكذا، أنت أحق يعني نحن طلابك وكذا. فقال له ابن عباس قال لا، أن تحدث وأنا ها هنا خير لك من أن تحدث ولست ها هنا، فإن حدثت وأنا ها هنا إن أصبت وافقتك وإن أخطأت قومتك. يقول يعني هذا شيء جيد أن الطالب يعني يبدأ التدريس في حياة يعني أستاذه وكذا، وأستاذه يحضر يعني دروسه، إذا أصاب يعني شجعه ووافقه، وإذا أخطأ يعني قومه وصحح له، فيستفيد من هذا التقويم وهذه الإرشادات وتساعده يعني بعد ذلك وكذا. وكذلك أيضا يعني كان الإمام مالك رحمه الله يعني بدأ في الإفتاء والتدريس في حياة شيوخه، وقال يعني الإمام مالك رحمه الله قال يعني ما أفتيت حتى شهد لي أظن قال يعني 40 أو 50 من مشايخي أني أهل للفتية، يعني أفتى في حياة شيوخه لكن لم يفت حتى شهد له شيوخه أنه أهل للإفتاء وشجعوه على ذلك، فبدأ يعني. فإذا يعني القصد أن الطالب يعني لا يستعجل ويبدأ في التدريس يعني وتولي يعني المناصب يعني القيادية الدينية قبل أن يشهد له يعني أساتذته بأنه يعني فعلا قد أصبح أهلا للتعليم والتدريس وكذا أو الإفتاء. يعني لا يبدأ في التدريس يعني ويستعجل قبل أن يشهد له شيوخه بأنه أصبح أهلا لذلك، لكن إذا شهدوا له أنه أصبح يعني أهلا لذلك وشجعوه على هذا فيعني وكان يعني يشعر أنه حصل قدرا يعني كافيا للتعليم وإفادة الآخرين فيتوكل على الله تعالى ويبدأ يعني في تبليغ ما تعلمه، نفع الناس بما عنده. فهنا يعني يحذر من التصدر قبل التأهل، يقول فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني أتى بالسبب الذي يؤدي إلى هوانه، وهو آفة في العلم يعني أنه يقصر علمه ويقل علمه ويصبح علمه ناقصا وفيه خلل، لأنه تصدر قبل أن يحصل العلم الكافي لكي يقوم بالتعليم. وآفة في العمل أيضا، لأنه يعني عيب يعني سلوكي و يعني في أخلاقه وسلوكه أنه يعني يتصدر لشيء هو غير يعني أهل له، و يضع نفسه في موضع يعني لا يستطيع أن يقوم به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أفاد أيضا أن من تصدر قبل أن يكون أهلا للتصدر فهذا يدل على 4 أمور، يدل على 4 أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه، حيث تصدر فهو يرى نفسه علم الأعلام. الأمر الأول يعني الذي يتصدر وهو غير متأهل لهذا ولم يعني يشهد له شيوخه وكذا أنه أهل يعني للتعليم وللتدريس، ويقول أولا يعني هذا يدل على إعجابه بنفسه، والإعجاب بالنفس هذا من المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مهلكات، وذكر منها إيه؟ قال وإعجاب المرء بنفسه، فهذا من المهلكات يعني. فهذا الأمر الأول. الثاني أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته بالأمور، وإذا رآه الناس متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره، يعني يبين جهله. يقول يعني هذا يدل على عدم فقه، لأنه يعرض نفسه يعني للإهانة، ويعرض نفسه لظهور جهله، لأنه يعني ما دام غير يعني أهل التعليم والتصدر وكذا، سوف يسأل يعني عن أسئلة ويرد الناس عليه مسائل وهو عاجز عن جوابها، وفي نفس الوقت هو معجب بنفسه فيبدأ يجيب برأيه فيخطئ ويكسر خطأه ويتضح للناس يعني جهله. الثالث أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن غالب من كان هذا قصده يعني لا يبالي ولا يعوذ بالله تعالى، يعني ويكون عنده جرأة على القول على الله بلا علم ويحلل ويحرم بدون يعني بينة وبدون بصيرة. الرابع أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره وإن كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل في العلم. يقول من آفات برضو التصدر قبل التأهل أنه يحجز الإنسان عن قبول الحق، يصبح غير قابل للنصيحة وغير قابل للتصحيح، لأنه يعني يرى نفسه يعني ندا لهؤلاء الذين يعني يصححون له وينبهونه على الخطأ، وأنه إذا قبل منهم هذا التصحيح فإن هذا يعني فيه انتقاص لمكانته، فيحصل عنده عناد والعياذ بالله تعالى، ويصر على رأيه أحيانا رغم علمه بأنه خطأ حتى لا ينقص مكانته يعني بزعمه، فيبدأ يرد الحق ممن قاله ولا يقبل النصيحة. وهذه كلها يعني من الآفات التي تحصل بسبب التصدر قبل أن يكون الإنسان عنده أهلية لها. طيب المحذور الذي بعده وهو 57، قال التنمر بالعلم. التنمر بالعلم، قال احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. قال وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. طيب هنا التنمر بالعلم، التنمر يعني مأخوذ من من النمر، من النمر يعني التشبه يعني بالنمر في الإقدام، يعني الإقدام لكن هنا إقدام يعني في غير موضعه، يعني زي الافتراس وكذا، يقدم يعني على افتراس الفرائس ومهاجمة الآخرين، فيحصل أحيانا من بعض الناس يعني أنه يتنمر بالعلم، يكون عنده حب لمهاجمة العلماء وطلاب العلم بغية التظاهر بأنه أعلم منهم وأفضل منهم، وهذا من الرياء يعني والعياذ بالله تعالى، يكون عنده رغبة يعني في أن يقال عنه أنه أعلم من العالم الفلاني وكذا، فيذهب إلى عالم كبير مثلا من العلماء المشهود لهم ويذهب إلى مجلسه ليس بغرض الاستفادة من الدرس والتعلم منه، وإنما بغرض الاعتراض عليه وإظهار نفسه أمام طلاب هذا الشيخ أنه يعني منافس لهذا الشيخ وند له وأنه أعلم من هذا الشيخ وهكذا، فيعد لذلك فيحضر مسألة أو مسألتين، تجده يعني جاهلا بجميع أبواب العلم ما عدا مسألة أو مسألتين يعني لا يحسن سواهما، فيعد هاتين المسألتين إعدادا جيدا ويسهر الليالي في يعني جمع كل ما قيل في هذا الموضوع، وقد يكون موضوعا يعني صغيرا وتافها وكذا، لكنه يعده إعدادا جيدا ويسهر الليالي في جمع يعني ما قيل فيه وما ذكر فيه من الأدلة والشبهات والأجوبة والمذاهب والأقوال وكذا، ويحفظه حفظا جيدا، ثم يذهب إلى يعني مجلس عالم من العلماء، وقد يكون هذا العالم يعني أحاط يعني بعشرات المجلدات وعشرات المسائل وكذا، وأتقن يعني أبوابا كثيرة من العلم، لكن إحاطته بهذه الجزئية بالذات يعني قد يكون هذا الطالب نظرا لأنه تخصص في هذه الجزئية ممكن أن الطالب علمه أكثر من علم الشيخ في هذه الجزئية، لكن إذا قارنا بينهما يعني مقارنة عامة فهذا الطالب المتنمر بالعلم لا يساوي شيئا أمام علم هذا الشيخ الذي يعني أثنى عمره في طلب العلم وتحصيله ويعني والاطلاع على مسائله. فيأتي هذا الطالب ويجي يطرح هذه المسألة الوحيدة اليتيمة التي يعرفها ويطرح سؤالا حولها في مجلس الشيخ، ويجي مثلا يا شيخ مثلا ما حكم الموضوع الفلاني موضوع، ويكون هو جهز هذا الموضوع وعده، فالشيخ مثلا يجيب بجواب مجمل او كذا، وقد يكون الجواب يعني قاصرا او يعني مجملا وكذا، فيجي الطالب يعترض على جواب الشيخ ويقول له بس يا شيخ يعني مسألة هذا القول الذي ذكرته يعني قول ضعيف ومرجوح وخالفه فلان وفلان ومش عارف كذا، والحديث الذي يستدل به القائلون على هذا القول هو حديث كذا، وهذا الحديث في سنده فلان وهو ضعيف ومش عارف كذا، ويبدأ يسرد يعني ما حضره في هذا الموضوع يعني من الأحاديث والتخريجات والأقوال وكذا. فطبعا بعض الجهال من العوام وكذا ومن الجاهلين ممن يحضر مجلس الشيخ يعني ينبهر بهذا الطالب ويقول لك ما شاء الله ده هذا الطالب يعني متبحر في العلم ويعني وأعجز الشيخ، والسؤال الذي عجز عنه الشيخ الطالب يعني يحفظ فيه كتبا وكذا، ويبدأ الناس من الجهال ينبهرون به ويحصل له والعياذ بالله زهو وغرور بسبب هذا، وهو يعني في نفسه يقول يعني يكفيه سوءة أنه يعلم في نفسه أنه لا يحسن من العلم سوى هذه المسألة أو هاتين المسألتين أو المسائل القليلة، وأنه يعني يحمد بما لم يفعل يعني، ويتظاهر أمام الناس بمظهر العالم المتبحر وكأنه يعني قد أتقن جميع مسائل العلم كما أتقن هذه المسألة الوحيدة، بينما هو ليس كذلك يعني. وهذا كله من الرياء والعياذ بالله تعالى وعدم الإخلاص لله تعالى. يقول الشيخ يعني وقد بينت هذه مع أخوات لها يعني مع خصال أخرى مشابهة لهذه الخصلة الذميمة في كتاب التعالم، نفس المؤلف يعني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله له كتاب يعني اسمه كتاب التعالم، أورد فيه يعني صورا من التعالم اللي هو ادعاء العلم، ادعاء الجاهل أنه عالم، وكيف يعني حيل هؤلاء الجاهلين ممن يتظاهرون بالعلم ويدعون العلم والوسائل التي يسلكونها في هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا واقع كثير من العلماء الآن وطلبة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يعني يكون له اختصاص معين كأن يدرس باب النكاح مثلا ويحقق فيه، يقول بعض طلاب العلم وكذا يكون متخصصا في موضوع معين، قد يتخصص في موضوع النكاح مثلا وأحكام النكاح، وربما حقق كتابا في أحكام النكاح أو ألف كتابا في أحكام النكاح، فيقول لكن لو تخرج به إلى باب البيع الذي هو قبل باب النكاح في ترتيب الفقهاء لن تجد عنده شيئا. كده يقول لو يعني هو الجالس يعني يعترض على العالم في مسألة من مسائل النكاح لأن الطالب تخصص فيها، يقول لو جئت تسأله عن مسألة من أحكام البيع، مع أن أحكام البيع في ترتيب كتب الفقه تأتي قبل أحكام النكاح، لكن هو تخطى الأبواب التي قبلها وراح يعني قفز إلى هذا الباب وترك ما قبله وما بعده. فقال كثير من الناس الآن يتنمر في علم الحديث، قل كثير من الناس الآن يتنمر في علم الحديث، يقول روى فلان عن فلان وفيه انقطاع وسبب انقطاعه كذا وكذا، ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله ما أجاب. برضو الشيخ هنا يعني يزم بعض الطلاب يجلس مثلا في مجلس العالم، وقد يكون هذا الطالب مثلا تخصص في تخريج الحديث وتصحيحه والتضعيف وكذا، ولا يحسن غيره، فيجلس مجلس العالم وكلما ذكر الشيخ حديثا يقوم الطالب يعترض ويقول هذا الحديث في سنده فلان وكذا وفيه انقطاع وقيل فيه كذا وكذا، ويبدأ يعني يظهر ما عنده من العلم بالحديث. يقول بينما لو سألته عن آية من كتاب الله ربما لا يحسن القرآن ولا يحفظ شيئا من كتاب الله وكذا. وطبعا يعني التخصص لا بأس به، لكن المذموم هنا هو التظاهر يعني والتفاخر بما تخصص فيه الإنسان، وتعمد الاعتراض على من هم أكبر منه علما، ويعني بغرض يعني إظهار يعني علوه عليهم وتميزه عنهم. وفي الحقيقة يعني أيضا هذا الموضوع اللي هو موضوع التنمر بالعلم، هذا من ضمن آفات الطريقة الغربية المعمول بها الآن، اللي هي الدراسة الأكاديمية، يعني اللي هي مسألة الدراسات الشرعية يعني في الجامعات والحصول على ماجستير أو دكتوراه في الشريعة أو في أصول الدين أو كذا. فللأسف يعني هذه الطريقة دائما تخرج هذه النوعية، إلا من رحم الله يعني، إلا من رحم الله وكان يعني محبا للعلم وله دراسة على المشايخ ودرس يعني كتب العلم على المشايخ. لكن الذي يحصل أن بعض الطلاب مثلا يعد مثلا دكتوراه مثلا في أحكام المسح على الخفين، مثلا دكتوراه في مش عارف حكم مثلا مسألة مثلا حكم مش عارف زواج المتعة، حكم الزواج مش عارف كذا، مسألة معينة في باب معين يعني من أبواب العلم، وهو لا يحسن سوى هذه المسألة، وظل يعني يعد مثلا رسالة الدكتوراه عدة سنوات مثلا، وجالس يكتب في هذا الموضوع 5 سنوات كذا، فيحصل عنده تضخم يعني عظيم في موضوع معين أو جزئية معينة من جزئيات العلم، وهو لا يحسن سوى هذه الجزئية، وقد يكون يعني أجهل الجهال ببقية أبواب العلم وأبواب الدين، وفي النهاية يحصل على دكتوراه مثلا لا يقال بقى دكتوراه في مثلا في المسح على الخفين، ولا دكتوراه في مش عارف في مسألة كذا المسألة التي أحسنها، وإنما يقال دكتوراه في الفقه الإسلامي مثلا. فالذي يسمع هذا اللقب يحسب أنه يعني قد يعني تبحر في كل مسائل الفقه بهذه الطريقة، بينما هو لا يحسن إلا مسألة أو مسألتين من مسائل الفقه أو بابا أو بابين، ولا يعرف شيئا عن بقية الأبواب ولا عن بقية المسائل، فيحصل هذا التنمر. وتجد دائما يعني أحيانا بعض الدكاترة وكذا يظل يدرس من نفس رسالته، خلاص هو لا يعرف غيرها، ويجي بعد ذلك عندما يدرس الطلاب هو رسالته يقررها كمنهج دراسي على الطلاب، ويظل يعيد ويكرر نفس هذه المعلومات التي حصلها في هذا الموضوع المحدد الذي لا يحسن غيره. طبعا التخصص لا بأس به لو أنه يعني تخصص في هذا الموضوع، ولن يعني يدرس إلا هذا الموضوع، ولم يفتي إلا في هذا الموضوع، ولم يعترض على غيره إلا في هذا الموضوع، لكان له وجه يعني وله حق في هذا. لكن المشكلة يعني أنه يحصل يعني تضخيم لهؤلاء الأشخاص أحيانا، واعتقاد أنهم يعني تبحروا في كل مسائل العلم ومسائل الدين بنفس هذا المستوى، وبينما هم يعني يجهلون الأساسيات في أبواب كثيرة من أبواب يعني تخصصهم، فضلا عن أبواب العلوم الأخرى التي لم يتخصصوا فيها من علوم الإسلام. هذا طبعا هذا إلا من رحم الله يعني، وكان منهم يعني محبا لطلب العلم وله دراسة يعني على المشايخ يعني وقراءة بغرض الاستفادة والتعلم، فهذا يكون زيادة خير على خير يعني، هذه الشهادات وكذا زيادة خير على خير إذا كانت يعني إلى جانب يعني الدراسة الصحيحة والتعلم الصحيح. طيب المحذور الذي بعده قال تحذير الكاغد، تحبير الكاغد. كاغد هي الأوراق، الأوراق الفاضية الخالية التي يكتب فيها، الأوراق الفاضية التي يكتب فيها الخالية كانت تسمى الكاغد، يعني هو كان نوع الأوراق التي كانوا يكتبون فيها وكانوا يستوردونها يعني أحيانا من الصين وبلاد المشرق وكذا، يجلبون الورق يعني ويسمى الكاغد وكذا ويكتبون عليه الكتب. يعني تحبيره يعني ملؤه بالكتابة، يعني زي إحضار الكاغد الأوراق الفاضية وتعبئة الأوراق، يعني زي يعني ملء الأوراق بالكتابة بغض النظر عن قيمة هذه الكتابة التي كتبت، وهل يعني تستحق يعني ثمن الحبر الذي كتبت به، أو يعني أنها كتابة فقط لغرض الكتابة بدون داعي لها، يعني بدون داعي لها. فهنا يقول المؤلف، يقول: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. طيب، هنا يعني هذا الموضوع اللي هو تحبير الكاغد، يعني كمحذور من المحذورات التي يحذر منها طالب العلم، يعني تحذير طالب العلم من التأليف لأجل التأليف بغض يعني بدون حاجة أو فائدة من هذا التأليف. فهذه من الآفات يعني التي انتشرت عند كثير من طلاب العلم، يعني رغبتهم في التأليف بدون يعني التأهل للتأليف وبدون أن يكونوا أهلا لتأليف الكتب وتصنيف الكتب، وفي نفس الوقت أيضا بدون يعني فائدة مرجوة من هذا التأليف وبدون حاجة تدعو إليه. فهذا يعني من الآفات. أحيانا تجد بعض الطلاب لا يزال يعني مبتدئا في طلب العلم ولم يمر في طلبه للعلم سوى يعني سنة أو سنتان، وإذا به مثلا له 20 مؤلفا أو 50 مؤلفا من المؤلفات وكذا، يجمع من هنا ومن هنا ويلقي بهذه المؤلفات إلى المطابع وينشر وكذا، ويبدأ يتفاخر بكثرة المؤلفات وكثرة الكتب التي كتبها بدون أن يكون يعني مؤهلا للقيام يعني بالتأليف، وفي نفس الوقت أيضا بدون أن يكون في هذا التأليف يعني أي تميز أو حاجة تدعو إليه. فيقول يعني الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية. ما هي مقاصد التأليف؟ مقاصد التأليف في الحقيقة يعني يحضرني منها يعني 7 مقاصد، وهناك يعني مقصد ثامن إن شاء الله يعني ربما نذكره لاحقا. يعني منها 7 مقاصد ذكرها يعني حاجي خليفة في كتابه كشف الفنون عن أسماء المؤلفات والفنون وكذا، كتاب يعني فيه تعريف بالمؤلفات التي كتبت يعني من قبل، نبذة عن كل مؤلف من المؤلفات وعن مؤلف هذا الكتاب، وهو من المراجع يعني الكبيرة حوالي 8 مجلدات، ثمانية مجلدات يعني ضخمة كبيرة كذا. فيقول حاجي خليفة هو أحد العلماء الأتراك يعني في كتابه كشف الظنون، يقول إن ثم إن التأليف على سبعة أقسام، يقول التأليف على سبعة أقسام، هذه تسمى إيه مقاصد التأليف، يعني الذي يريد أن يؤلف لابد أن يقصد يعني قسما من هذه الأقسام. لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، لا يؤلف عالم عاقل إلا في مقصد من هذه المفاصل، وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، هذا أول مقصد، شيء لم يسبق إليه فيخترعه، يكون هذا التأليف يعني اختراعا جديدا وابتكارا يعني لشيء جديد، زي مثلا كتاب سيبويه في علم النحو مثلا، لم يكن قبله ألف أي كتاب في النحو العربي، قواعد اللغة العربية، بدأت الحاجة تظهر أيام سيبويه رحمه الله تعالى إلى يعني تأليف كتاب يضم قواعد اللغة العربية خاصة لتعليم غير الناطقين بالعربية، يعني القواعد التي يعني تساعدهم على النطق باللغة العربية بطريقة صحيحة، فبدأ يستنبط هذه القواعد، يعني العرب ما كانوا يسمون الفاعل فاعلا ولا المفعول مفعولا ولا فعل الماضي والمضارع والأمر، يعني كانوا يعني يرفعون المرفوع وينصبون المنصوب بس بدون يعني هذه التسميات والتقسيمات والمصطلحات، فبدأ يعني يستقرئ ذلك ويقسم يعني يعني كيفية النطق وقواعد النطق إلى أقسام، ويضع لها أسماء ويضع لها تعريفات وكذا، فكان كتابه يعني مخترعا في شيء لم يسبق إليه من قبل. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو شيخ سيبويه وضع كتابه في العروض، أيضا لم يكن هناك كتاب قبله وضع في علم العروض، العروض اللي هو أوزان الشعر، فبدأ يعني يراقب أشعار العرب ويتأملها، وبدأ يقسمها إلى أوزان بحسب يعني عدد الحروف المتحركة وعدد الحروف الساكنة، ينظر إلى عدد الحروف في كل شطرة من شطرات البيت وطريقة ترتيب هذه الحروف، كم حرفا متحركا ثم كم حرفا ساكنا ثم كم حرفا متحركا، وبدأ يضع لها أقساما والصور المستعملة في أشعار العرب، ويقسمها إلى أقسام ويضع لها أسماء ويضع لها مصطلحات، وألف كتابه في علم العروض ووضع أوزان بحور الشعر، وضع أوزانا لخمسة عشر بحرا من بحور الشعر، ويعني كان تأليفا مبتكرا. وهكذا يعني الإمام الشافعي مثلا رحمه الله يقال يعني أن كتابه الرسالة هو أول كتاب في أصول الفقه، أول كتاب في أصول الفقه، ابتكر هذا العلم من العلوم الإسلامية واخترع كتابا يعني اخترع هذا العلم، طبعا هو يعني المضمون كان موجودا قبله يعني بالنسبة للعلوم الإسلامية، العالم الذي يعني يضع كتابا لأول مرة يعني يخترعه في علم من العلوم، هو يعني لم يأتي يعني بالمضمون من تلقاء نفسه، وإنما يعني العلم نفسه كان موجودا في الأذهان لكنه غير مقسم وغير مرتب وغير يعني موضوع له أقسام ومصطلحات وتسميات وكذا، فيبدأ هو يبتكر هذه الأمور ويرتبها ويخرج كتابه. فإذا هذا أول يعني مقصد من مقاصد التأليف، شيء لم يسبق إليه فيخترعه. اثنين قال أو شيء ناقص يتممه، شيء ناقص يتممه، هذا من مقاصد التأليف، أن يكون قبلك يعني كتاب ناقص فتكمله، أو علم من العلوم ينقصه يعني أشياء فتكمله، وهكذا يعني. فتوجد مثلا متممات لبعض مثلا المنظومات المشهورة مثلا في العلوم الإسلامية والمتون المعروفة في العلوم الإسلامية، فيأتي عالم متأخر مثلا ويتضح له أن هذا المتن المشهور مثلا لم يستوعب جميع مسائل هذا العلم، وإنما نقصته بعض المسائل أو بعض الأبواب، فيكتب كتابا لتتميم كتاب قبله أو لتكميل كتاب قبله. أحيانا عالم مثلا يؤلف كتابا ثم يتوفى قبل إكماله، يكتب كتابا مثلا في تفسير القرآن ثم يتوفى عند سورة معينة قبل إكمال التفسير، فيأتي عالم بعده ويكتب تكملة لهذا التفسير، إذا كان التفسير الذي قبله يعني ذو قيمة والناس يعني تلقته بالقبول وانتفعت به، فيأتي يكمله حتى يستفيد الناس منه، وهكذا يعني. أو كتاب في الفقه مثلا ينقصه بعض الأبواب وهكذا. طيب ثلاثة، قال أو شيء مغلق يشرحه، شيء مغلق يشرحه، لذلك تتعدد يعني كتب الشروح، أحيانا توجد يعني متون مختصرة تكون ألفاظها يعني غامضة وتركيباتها معقدة، إذا قرأها يعني المبتدئ عثرت على فهمه، فيأتي بعض العلماء ويؤلفون كتبا في شرح الكتب الغامضة التي فيها عبارات يعني صعبة وتحتاج إلى شرح وتوضيح. المقصد الرابع قال أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. من ضمن مقاصد التأليف الاختصار، أحيانا بعض الكتب تكون مطولات، كتب مطولة، والكتب المطولة تناسب يعني فئة معينة من الطلاب والدارسين عندهم صبر على هذه المطولات وعندهم قدرة على مطالعتها، لكن يعني ليس كل الدارسين ولا كل الطلاب عندهم القدرة والصبر على مطالعة هذه المطولات، فيأتي مثلا عالم ويؤلف كتابا هو مختصر لكتاب مطول قبله، لكن يقول المختصر ينبغي أن يكون فيه المحافظة على المقاصد الأصلية للكتاب الأصلي والمقاصد الأساسية للكتاب الأصلي وعدم الإخلال بشيء من معنى، يعني لا يكون الاختصار أنه يجي مثلا الكتاب خمسة أبواب فيجي حادث ثلاثة أبواب ويجي يطلع الباب الأول والثاني ويضع اسمه على الكتاب أنه مختصر كتاب كذا، تيجي تشوف هذا المختصر ما هو، كل ما في الأمر أنه راح جاب الكتاب كده زي ما هو قسمه نصين واخد نصه حط عليه اسمه وقال لك مختصر كتاب كذا بدون أي يعني مجهود، وهذا للأسف يحصل أحيانا بعض الناس بدون يعني أي جهد بذله، فليس هذا مختصرا، لكن اختصار أنك يعني تأتي على الكتاب من أوله إلى آخره، لا تخل يعني بباب، لا يعني لا تحذف بابا كاملا ولا يعني عنوانا رئيسيا ولا كذا، لكن تيجي تحت كل يعني عنوان وتوجز ما أورد تحته وتيجي تلخصه إما بنفس يعني عبارات المؤلف تتخير منها وتنسقها أو تعبر عنها بأسلوبك، بحيث يعني يصبح الكتاب في نهايته قد يعني استوفى جميع الموضوعات التي في الكتاب الأصلي، ولكن بإيجاز، بحيث الذي يريد أن يطلع على كل هذه الموضوعات التي في الكتاب الأصلي بإيجاز يطلع عليها في المختصر، والذي يريد أن يطلع على نفس هذه الموضوعات التي في المختصر بشيء من التطويل يبقى يرجع للكتاب الأصلي. كم مقصدا كده ذكرناه؟ أربعة ولا اللي يخترع شيئا لم يسبق إليه، يتمم شيئا ناقصا، يشرح شيئا مغلقا، يختصر شيئا طويلا. خمسة أو شيء متفرق يجمعه، المقصد الخامس من مقاصد التأليف شيء متفرق يجمعه، أحيانا موضوع من الموضوعات يكون يعني كتب فيه من قبل ولكن الكتابة فيه مبعثرة في يعني في عشرات الكتب ومتفرقة في ثنايا موضوعات شتى، بحيث يعني الذي يريد الاطلاع على هذا الموضوع يلزمه أن يحضر يعني 50 أو 60 كتابا ويأخذ من هذا الكتاب يعني شيئا ومن هذا شيئا، فيأتي أحد العلماء ويأتي يجمع كل ما كتب في هذا الموضوع ويجمعه في مكان واحد ويضم بعضه إلى بعض، بحيث يجمع لك هذا المتفرق في مكان واحد. يعني مثلا موضوعات التي تناولها القرآن الكريم، مثلا نجد القرآن الكريم مثلا تناول مثلا موضوع الحجاب مثلا وأحكام الحجاب، موضوع مثلا الجاهلية وخصال أهل الجاهلية، موضوع أي موضوع من الموضوعات مثلا التي في يعني ورد ذكرها في القرآن الكريم، لكنها لم ترد في القرآن الكريم في آية واحدة بحيث يعني يمكن أن ترجع إليها مباشرة، ورد بشأنها آيات عديدة. كذلك في الأحاديث النبوية مثلا يعني وردت أحاديث متعددة في هذا الموضوع متفرقة وكذا، وفي كلام الفقهاء تجد يعني موضوعات يعني متفرقة في أبواب مختلفة، جزء من الكلام عن الحجاب يأتي مثلا في أحكام اللباس، في أحكام جزء يأتي في أحكام الصلاة وستر العورة وكذا، وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير وكذا. فيأتي عالم ويجمع مثلا كل ما كتب عن الحجاب، يجمع الآيات التي وردت ويجمع ما جاء في تفسيرها والأحاديث التي وردت وما جاء فيها، وبعدين يمر على كتب الفقه ويجمع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع وكذا، فيخرج في النهاية يعني كتابا متكاملا يغطي هذا الموضوع من الموضوعات. فهذا من مقاصد التأليف، شيء مفرق ويأتي عالم فيجمع هذا المفرق في مكان واحد. المقصد السادس قال: أو شيء مختلط يرتبه، ترتيب الشيء المختلط يعني شيء يعني مرتب بطريقة غير يعني سليمة وفيها عسر على الفهم، فيأتي ويرتبها بطريقة يعني سهلة. فهذا من ضمن مقاصد التأليف الترتيب، يأتي عالم ويرتب كتابا من الكتب قبله على طريقة من طرق الترتيب المعروفة، إما يرتبه مثلا على ترتيب الموضوعات، كتاب فيه موضوعات شتى ولكنها يعني متناثرة ومبعثرة ليس لها ترتيب يعني محدد، فيأتي ويأخذ هذا الكتاب الذي قبله ويرتبه على حسب الموضوعات أو الأبواب، أو يأتي ويرتبه على حسب الحروف الهجائية. مثلا هناك في الأحاديث النبوية مثلا الترتيب على حسب مثلا أسماء رواة الحديث كذا. يعني مثلا الأحاديث النبوية كانت توجد كتب فيها حديث مثلا لكنها غير مرتبة بترتيب معين، بعض يعني أول ما بدأت كتابة الحديث في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون الأحاديث، فكان يعني كثير من الصحابة لهم كتب فيها أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست مرتبة بأي ترتيب معين، هذا عنده كتب فيها بعض الأحاديث وهذا كتب فيها بعض الأحاديث لكنها ليس لها ترتيب يجمعه. عندما تريد أن تبحث عن حديث معين تحتار يعني أين تجده، لابد أن يعني تجرد الكتاب من أوله إلى آخره حتى تعثر على مرادك. فجاء العلماء يعني وبدأوا في زمن التابعين وأتباع التابعين وبدأوا يرتبون الأحاديث النبوية بطرق بقى متعددة، بعضهم رتبها على حسب الموضوعات، فبدأ يجمع في كل موضوع يورد الأحاديث التي وردت تحت هذا الموضوع، بعضهم رتبها على أسماء رواتها من الصحابة، كل صحابي يورد الأحاديث التي رواها في باب يعني واحد أو مكان واحد، وبعضهم رتبها على حسب الحروف الهجائية، الأحاديث المبدوءة مثلا بحرف الباء تكون في مكان واحد، الأحاديث المبدوءة بالتاء في مكان واحد وهكذا. فهذا من مقاصد التأليف الترتيب، أنك تأتي إلى شيء مختلط وغير مرتب وترتبه. هذا السادس. والسابع قال: أو شيء أخطأ فيه مصنف فيصلحه، أو شيء أخطأ فيه مصنف فيصلحه. هذا من مقاصد التأليف، أنك تكتب كتابا هو عبارة عن تصويبات وتصحيحات لكتاب سابق، فتصحيح مثلا الأخطاء التي وردت في كتاب كذا، فهذا من ضمن مقاصد التأليف المهمة حتى تصحح الأخطاء التي وقعت في كتاب قبلك، يعني والناس تستفيد من الكتاب السابق على ما فيه من الخطأ، فأنت تنبه قارئي هذا الكتاب إلى هذه الأخطاء حتى يجتنبوها. فهذه المقاصد السبعة. ولكن المؤلف هنا يقول يعني هناك مقصد ثامن من ضمن المقاصد، ولعل يعني المقصد الثامن يعني يحتاج إلى مراجعة، يعني يذكرون من ضمن مقاصد التأليف أحيانا اللي هي إيه يعني زي يسموه حل المعقود وعقد المحلول، اللي هو يعني نظم المنثور يعني تحويله إلى نظم أو نثر المنظومات، يعني هذا من ضمن المقاصد تحويل المنظومة إلى منثور. أحيانا يعني بعض الناس يصعب عليه فهم النظم الشعري، ويكون النظم أحيانا يضطر فيه المؤلف إلى شيء من التقدير والإضمار والتقديم والتأخير، فيحول المنظومة إلى يعني كتاب منثور. فأحيانا العكس اللي هو نظم المنثور يكون كتابا يعني منثورا فينظمه حتى يسهل على الحفظ، يعني تحويل الكتاب المنثور إلى منظومة هذا مما يسهل الحفظ يعني. فهذا أيضا يعد يعني من ضمن المقاصد. ويقول يعني هنا أول من ذكر مقاصد التأليف الإمام ابن حزم رحمه الله، ثم إيه تتابع العلماء بعده في عد مقاصد التأليف. طيب يقول يعني حاجي خليفة اللي هو مؤلف كتاب كشف الظنون، يقول ينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من خمس فوائد. يقول إيه ينبغي لكل مؤلف كتاب سبق إلى التأليف في هذا الموضوع ألا يخلو الكتاب من خمس فوائد. واحد، استنباط شيء كان معضلا، كتابك إيه يشتمل على استنباط شيء كان معضلا، كان يعني صعبا على الاستنباط وأنت إيه تستخرجه وتجتهده، أو جمعه إن كان مفرقا، أو شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل، أو إسقاط حشو وتطويل، إنك إيه يعني تسقط الكلام الاستطرادات التي لا داعي لها والتطويلات التي لا فائدة فيها تسقطها وتركز على المهم. فهذه مقاصد التأليف. وكما قال يعني هنا لا تنسى قول الخطيب هو الإمام الخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله، يقول من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. من صنف يعني من ألف كتابا فكأنه وضع عقله في إيه في طبق يعني صحن وإيه وقدمه للناس يعرضه أمامهم، فالناس يرون ما في عقلك ويبدأون إيه ينتقدونك ويعرفون يعني مواطن إيه ضعفك وكذا يعني، أو إنه كما يقال يعني دائما الإيه الانتقاد دائما لمن يعمل، يعني الساكت يعني الذي لا يعمل شيئا لا أحد ينتقده، لأنه ما فيش حاجة بيعملها عشان حد يعني يعلق عليها ويقونها وكذا، لكن الذي يعني يعمل شيئا ويقدم شيئا للناس وكذا يصبح عرضة يبدأ للانتقاد والتقويم وكذا يعني. فلكن يعني إذا كان الإنسان يعني أهلا للتأليف وألف فإنه في هذه الحالة إذا عرض عقله على الناس لن يجد فيه يعني ما يسوءه يعني، بل بالعكس يعني سيجدون فيه ما يحمد عليه. لكن إذا تصدر يعني وتجرأ على التأليف بدون أهلية وأخذ يعني يكتب في أشياء بدون داعي يدعو إليها ومع وجود ما يغني عنها، فإنه في هذه الحالة يجلب لنفسه الانتقادات ويعني الذم من الناس. ولذلك يعني كان دائما يعني علماء السلف يعني إذا نظرنا إلى تراجمهم نجدهم أنهم كانوا يعني لا يعني يبدأون في التأليف إلا بعد يعني أن يفنوا عمرا كبيرا في طلب العلم وتعليمه وكذا، ويعني وغالبا كانت مرحلة التأليف في نهايات أعمار العلماء، يعني معظم العلماء يعني السابقين الذين ألفوا المؤلفات النافعة المفيدة تجد يعني مؤلفاتهم كانت بعد أن قطعوا شوطا كبيرا في طلب العلم وتحصيله وكذا، ولم يؤلفوا في البدايات يعني في بدايات الطلب، فيعني ألفوا عندما شعروا أنهم أصبحوا أهلا للتأليف. طيب كما هو معلوم يعني الآن أيضا توجد طبعا مادة يعني تدرس في الجامعات اللي هي قواعد البحث أو قاعة البحث، تسمى قاعة البحث أو قواعد البحث، يعني مادة يعني تدرس الآن في الجامعات، ولعل كثيرا منكم درسها. نعم، أو منهج البحث العلمي، يعني لها أسماء متعددة، يعني تدرس فيها كتب أيضا ترشد الباحثين إلى أسلوب البحث وكيفية يعني إعداد البحوث وكذا. ويعني معظم الوصايا التي يوصى بها في هذه المادة تجدها موجودة في كلام يعني علماء المسلمين، وأوصى بها سلفنا الصالح من قبل يعني وحثوا عليها. يعني هذه الوصايا كما ذكرنا يعني من أيام ابن حزم، وهو يوصي أن الإنسان لا يؤلف إلا إذا كان مؤلفه هذا يعني له فائدة وكذا. طبعا في قواعد البحث وكذا دائما يرشدون، ولا مانع طبعا من الاستفادة من يعني العلوم الغربية ويعني وما فيها مثلا من فوائد يعني ووصايا نافعة وكذا، يؤخذ منها ما يوافق يعني شريعتنا ولا يتعارض معها وكذا، لا حرج يعني في الاستفادة منها. ولكن يعني كما ذكرنا في الغالب يعني الشيء المفيد في موضوع البحث ومناهجه وكذا تجده موجودا يعني في كلام علمائنا السابقين. فمن ضمن يعني الوصايا التي يوصى بها أن الطالب يعني إذا أراد أن يعد بحثا أن يعتني بصفحة الغلاف، ويكتب على الغلاف بخط واضح يعني اسم الباحث واسم الموضوع الذي أعده وكذا، وإذا كان الموضوع مقدما إلى جهة ما يوضح ذلك وكذا. البيانات يعني الرئيسية لابد أنها توضح يعني على صفحة الغلاف، لأن بعض الباحثين ربما يدفع إليك كتابا وتظل تفتش في الكتاب حتى تعرف ما اسم هذا الكتاب وما موضوعه ويتكلم عن ماذا، وأنت لا تعرف شيء لعدم توضيح هذه الأمور. ثم بعد ذلك تأتي المقدمة، تأتي المقدمة يعني لابد من وضع مقدمة للبحث، وهذه المقدمة لابد أن تشتمل على يعني على يعني أيضا اسم البحث وتعريف به والموضوع الذي يبحثه، وتشتمل أيضا على أهمية هذا الموضوع وعلى السبب الذي دفعك إلى الكتابة فيه، تبين أهمية هذا الموضوع يعني أنه ليس موضوعا تافها، ليس كل شيء يكتب فيه وتضيع الأوقات في الكتابة فيه، فلا بد أن تبين أنه موضوع مهم يستحق الوقت الذي ستقضيه في كتابته وفي قراءته، فتبين أهمية الموضوع وتبين أيضا سبب اختيارك لهذا الموضوع. سبب الاختيار يعني أنك مثلا يعني عندك من المؤهلات ما يساعدك على الكتابة في هذا الموضوع، وكذلك أيضا من يعني من ضمن سبب الكتابة في هذا الموضوع أنك تستعرض ما كتب قبلك من مؤلفات في هذا الموضوع، وتذكر يعني ما يميز مؤلفك عن المؤلفات السابقة. أنك يعني في المقدمة أيضا تبين أنك اطلعت على ما كتب من قبلك، أن الآن القارئ الآن من أين يعلم أنك هل اطلعت على ما كتب من قبلك أو أنك يعني لم تطلع عليه وتحسب أنك أتيت بشيء جديد وهو الموضوع كتب فيه من قبل. أنت تبين يعني للقارئ وتطمئنه أنك يعني اطلعت على ما كتب من قبل وتعرف كل ما قيل يعني من قبل في هذا الموضوع وما كتب فيه، وأنك يعني رغم علمك بما كتب فيه من قبل سوف يعني أصررت على الكتابة، لأنك سوف تأتي بشيء جديد وشيء يعني ببعض الزيادات والفوائد سوف تأتي بها وكذا، فتذكر يعني ما يميز كتابك عما قبل. يعني مثلا زي مقاصد التأليف، يعني أنك تقول مثلا الذي كتب من قبل كان إيه متناثرا ومبعثرا ولم يجمع هذا الموضوع في مكان واحد، صح كتب فيه لكن نجد إيه مقالة في مجلة ومش عارف صفحة في إنترنت ومش عارف بحث في جامعة، يعني أشياء مثلا متناثرة ولكنها يعني غير يعني مجموعة، وكل مثلا مقال أو كل كتاب من قبل تناول جزئية من الجزئيات أو تناول الموضوع من جهة من الجهات، لكن الموضوع إيه يحتاج إلى أن يجمع وكذا، وأنك يعني أفعلت. بعدين بعد ذلك أيضا أهمية إيه تقسيم البحث إلى موضوعات، يعني إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مسائل أو مطالب أو كذا، يعني البحث لا يكون مسرودا سردا هكذا من أوله إلى آخره، لا يكون إيه مقسما على حسب الإيه الأفكار التي تناولتها في البحث، تقسمها إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل أو مطالب أو كذا، يعني أجزاء أصغر وأصغر. وكذلك العناية بالحواشي، الحواشي وتسمى أيضا الهوامش، تسمى الهوامش وتسمى الحواشي، وهذه الحواشي تعزو فيها ما نقلته عن غيرك. إذا نقلت كلاما يعني من كتاب قبلك بنصه وحروفه يبقى إيه تعزوه في الهامش، يعني وتضع الكلام بين قوسين وتكتب في الهامش ان هذا الكلام منقول من ايه كتاب كذا، من باب يعني الامانة اذا كنت يعني نقلته بنصه، لكن اذا كنت يعني لخصته او عبرت عنه باسلوبك انت او كذا، يعني يمكن انك ايه في الحاشية مثلا تقول بتصرف او باختصار او مختصرا من كذا، وفي الهامش ايضا يعني تعزو الأحاديث النبوية الشريفة. بالنسبة للآيات القرآنية الكريمة يفضلون يعني أن يكون ذلك في صلب البحث، يعني وضع إيه رقم الآية وصورتها وصورتها في صلب البحث، وبعضهم يضع ذلك في الحاشية. وبعدين أيضا في النهاية لابد من خاتمة، خاتمة هذه تذكر فيها أهم ما يستفاد من هذا البحث بعد أن انتهيت من بحثك، ما هي الفوائد التي يخرج بها القارئ من هذا البحث، فتلخص له الفوائد التي تستفاد من هذا البحث، يعني في نقاط محددة، فوائد التي يخرج بها من هذا البحث في صورة نقاط محددة. وكذلك يمكن أيضا أن تضع في الخاتمة توصيات، يعني من خلال بحثك اتضح لك مثلا أن بعض المسائل تحتاج أن يبحث فيها أكثر أو تجرى عليها تجارب أو كذا، فتوصي توصيات أيضا في الخاتمة، أنك تقول يعني أوصي مثلا إخواني الباحثين أن يبحثوا الموضوع الفلاني، فقد اكتشفت مثلا خلال البحث أن هذا الموضوع ينقصه يعني دراسات تغطيه وكذا وهكذا يعني. وبعدين بعد ذلك تأتي الفهارس، والفهارس بقى أنواع عديدة، يعني أهمها فهرس المراجع وفهرس الموضوعات. فهرس المراجع تضع في قائمة بالمراجع التي رجعت إليها، وتذكر يعني المرجع والطبعة وسنة الطبع والمؤلف وكذا، وفهرس الموضوعات تذكر فيه الموضوع والصفحة التي ورد فيها هذا الموضوع. وهناك أنواع أخرى بقى من الفهارس، اللي هو فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الأشعار، فهرس الأماكن التي وردت في البحث، فهرس الأعلام الذين وردوا في البحث وكذا. هناك أنواع عديدة من الفهارس، لكن يعني هي كمالية، يعني الشيء الأساسي الذي لابد منه هو فهرس المراجع وفهرس الموضوعات وكذا. فهذا أيضا يعني من الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن يعد يعني بحثا علميا او مصنفا علميا. فبهذا ينتهي هذا المطلب يعني، او هذا المحذور من المحاذير اللي هو تحذير الكاغد، ونتوقف عنده ان شاء الله. تفضل. نعم احسنت. اخونا يسال يقول يعني احيانا طالب العلم يسال عن سؤال قد سمع من قبل يعني شيخه او عالما من العلماء، يسأل نفس هذا السؤال ويجيب بجواب فينقل يعني جواب العالم، فهذا جائز يعني لا حرج فيه، لكن بس بشرط ايه؟ التأكد من مطابقة السؤال لنفس السؤال الذي سئل، لأن أحيانا بعض الأشياء يكون لها صور أو حالات مختلفة، مثلا يكون العالم مثلا أجاب عن صورة معينة أو حالة مختلفة عن الصورة التي، لكن إذا تأكدت يعني نفس الصورة ونفس الحالة التي سئل عنها العالم فأجاب، فلك أن تنقل يعني أنه مثل نقل الآية والحديث، يعني من سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام غيره من الذي أولى يعني أن الإنسان إذا سمعه يبلغه، بس بشرط أن يكون إيه مطابقا يعني للصورة المسؤول عنها يعني. لا، وإذا كان ناقلا لا حرج إن شاء الله، يعني ليس هذا من التصدر، إذا كان يعني ناقلا لفتوى غيره يعني وهو متأكد يعني من مطابقتها للسؤال لا حرج إن شاء الله. يقول أحيانا زي الطبيب مثلا عندما يصف يعني علاجا لمريض أو كذا، فيجي شخص مثلا يجد مريضا بنفس المرض فيصف له ويقول له الطبيب وصف دواء كذا لشخص مريض، فهو يعني إذا تأكدت يعني هو هنا الأمر يحتاج إلى تأكد يعني نفس الحالة ونفس الأعراض ونفس كل، إذا يعني تأكدت من المطابقة يعني للصورة المسؤول عنها بالصورة التي أجاب عنها الشيخ أو كذا، ف الإنسان له أن ينقل يعني هذا ويكون لا حرج إن شاء الله. إذا شعر أنه ممكن يكون في بعض التفصيلات فيها اختلاف أو كذا قد يترتب عليها تغير الجواب، يبقى يحيل يعني إلى من يجيب هذا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.